الاعتصام بحبل الله، فأين الاعتصام بالله تعالى؟ قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا أولت الظروف